الزمن ترك الهاشتاغ فيمي دوريانت إز ميسينغ صدارة تريند للهاشتاغ ربما يحب الناس متابعته. هاشتاغ نايجا جوليف في أس كينيا جوليف. الحوادث الغامضة ولكنهم سرعان ما يملون. وهكذا غابت أخبار اختفاء فيمي وسط حوار كبير عن أي بلدة تصنع طبق أرز الجوليف أفضل، كما أن الرجل في الثلاثينيات وليس طفلاً. قرأت التعليقات، يقول البعض إنه ربما قرر مغادرة ليغوس وحسب، ويقول آخرون إنه ربما انتحر. وفي محاولة منها للحفاظ على اهتمام الناس بقضية فيمي، بدأت أخته في نشر شعر من مدونته. قرأته فأدركت أنه كان موهوباً بالفعل. www.wildthoughts.com وجدت السكينة في حضنك. يومياً أنت خاوية وأنا مشحون، أغرق تماماً. تساءلت عما إذا كان كتب هذه القصيدة لأجلها. لو كان يعرف ما الذي تنظرين إليه؟ بادرت بإغلاق اللابتوب. كانت أيولا تقف عند باب غرفة نومي. ضاقت عيني وأنا أنظر إليها. سألتها، أخبريني مرة أخرى عما حدث مع فامي. لماذا؟ جاريني وحسب. لا أريد أن أتحدث عن ذلك الأمر، يحزنني مجرد التفكير فيه. قلت إنه كان يعتدي عليك. أجل، مثل أنه يعتدي عليك جسدياً؟ أجل، وحاولت الهرب؟ أجل، ولكنه كان مطعوناً في ظهره. تنهدت وقالت، اسمعي، كنت خائفة، ثم لم أعرف ماذا أفعل. مما كنت خائفة؟ كان يهددني بالضرب وأكثر من الضرب. خفت. لماذا؟ ما سبب غضبك؟ أنا لا أتذكر. أظن أنه شاهد رسائل من شخص على موبايلي فغضب جداً. وبالتالي حاصرك وهددك. كيف حصلت على السكين إذن؟ كانت في حقيبتك، أليس كذلك؟ أنا لا أعرف. الذكريات مشوشة في ذهني للغاية. لم أكن لأفعل أي شيء من هذا لو أمكنني العودة بالزمن للوراء. لم أكن لأفعل.